الحمد لله حمدا يوافي النعمة ويزد عرفنا ويكرم مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وضاع علم وعلم وهدى لذلك أفضل. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء صلى وسلم عليه أرض الأرض والسماء. وبعد أحبتي الأكارم، فإننا بفضل الله عز وجل لا نزال معكم في هذه الآيات الطيبات المباركات مع ذلك المضاعفين الأول والجيل الأمثل الذين صاحبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الشهد في هؤلاء كما قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله: من كان مستنا فليستنى بمن قد فات. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من كان مستنا يعني من كان متاسيا مقتديا متبعا، من كان مستنا فليستنى بمن قد فات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه، أعتقها علما أقلها تكلفا، قوم اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليهم بطرائقهم فهم قد كانوا على الهدى المستقيم عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. معاشر الأكارم، قلنا إننا نحاول في هذه الجلسات المباركات بتوفيق من رب الأرض والسماوات أن نجلي سيرة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. بدأنا بأولهم وأفضلهم وخيرهم وأحقهم بخلافة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. بدأنا بصديق الأمة الأكبر أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأكارم، حديثنا عن هؤلاء الأجداد هو في الحقيقة روح التاريخ، روح التاريخ أن تتحدث عن الرجال، عن الأفلاد، عن الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن ما الحيلة إذا كان كثير من أهل هذا الزمان لا يعرفون للرجال أقدارهم؟ فوالله إنها نظرية وإنها نمطية أن لا نعرف أقدار الرجال، لأن الأمة إذا عرفت أقدار هؤلاء الرجال فإنها لا شك أنها تسعى لتنشر فضائلهم ومناقبهم بين الناس، ولا ريب ولا ريب انها تحرص على الاقتداء والاكتفاء بهؤلاء. معاشر الاكارم، اذا نعود ونواصل الحديث عن صديق الامه ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذه الحلقه الرابعه في الحديث عن هذا الرجل بالذات، وهو يستحق ان يضرب هذا العدد في العشرات، لكننا ان شاء الله تعالى نحاول ان نقتصر على ما نراه الاهم لكي ان نقتدي به وان نلتزم به في خصاله الحميده وصفاته الطيبه المباركه رضي الله عنه وارضاه. معاشر الاكارم، ابو بكر رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذا من هؤلاء الافذاذ، كان رجلا يعتبر رقم واحد مباشرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما ذكرنا بعد الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر إن شاء الله تعالى لا نشك فيه بتاتا، لكن هذا الأمر لم يكن من أبي بكر تظاهرا ونفاقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه وحاشاه وحاشاه. فأبو بكر رضي الله عنه أبان عن هذه المنزلة الراقية وعن هذه المكانة العالية الغالية بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مباشرة بعد وفاته حينما وقف ذلك الموقف العظيم الجبار يوم وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث كان رابط الجيش كيف ثبت الله عز وجل به الفئام من الناس يوم وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد كلف أمرا عظيما بعد ذلك، فهو الذي تولى قيادة سفينة الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وقد قادها بإحكام، قادها بعلم وحلم وعدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد رأينا أشياء تدل على ما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، نحاول أن نواصل الحديث عن هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. معاشر الأكارم، من أعظم ما ابتليت به الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قضية الردة، قضية الردة. ولا شك أنها مسألة شائكة جدا جدا جدا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد العديد من العرب، عدد كبير جدا، ومشي في قبيلة واحدة كما يتوهم البعض أن الردة إنما كانت في أهل اليمامة في قوم سيدنا كذا. لا، الردة كانت في أقوال كثيرة، كانت في قبائل كثيرة متعددة من قبائل العرب. فلا شك أنها محنة عظيمة جدا، وقد انبرى لهذه المحنة العظيمة صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال بعض علماء السلف رحمه الله تعالى: لقد قام أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة مقام نبي من الأنبياء، مقام نبي من الأنبياء، مقام عظيم جدا ثبته الله عز وجل فيه ووصل فيه إلى الحق رضي الله عنه. بل وقد كان في مرحلة من المراحل وحده في هذا الموقف، يعني صدق الوقت وكان وحده في هذا الموقف العظيم والموقف الخطير والموقف الثقيل في الميزان. قلت يرتد كثير من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة مما ساعد على هذا الرد أن المبارة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الكذابين المبتلين الذين أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في بعض أحاديثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم 30 من الكذابين كلهم يدعي أنه رسول الله ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه: عدد الدجالين الكذابين المفترين قريب من 30 أو 30 رجلا، يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكذبون كلهم يزعم أنه نبي، يدعي النبوة. ادعى أمرا عظيما، ادعى النبوة. ما معنى ادعى؟ أنه أن الله عز وجل يوحي إليه كما أوحى إلى أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. إذا القضية في غاية الخطورة، ولعلكم تقولون إذا كان العدد أكبر، إذا رأينا ما يحصل في التاريخ، بل ما يحصل في يعني في بلدة وحيدة وفي مدة وجيزة من مدعين هذه النبوة، وعددهم كبير. قلت بلى، أنت تشهد واحد لقيته يدعي النبوة وسمعت به وحكولك عليه وشفته في اليوتيوب وغير ذلك، عدد كبير ممكن يكون ذلك. نفس ذكر 30. قال العلماء: لم يقصد صلى الله عليه وسلم كل من يدعي النبوة، فشكل واحد لا، لأن أكثر من يدعي النبوة مريض مختل عقليا، ولا لا أكثر من مختلين عقليا، مثل مرض عقلية نفسية كذا، هم الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام. لكن النصوص تفرد بهؤلاء الدجالين الثلاثين الكذابين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من تكون له شوكة، ومن تكون له مناعة من قومه، ومن يكون له عدد من الأتباع، لأن هذا المكان تسمحون بأن تضحكوا عليهم. يعرفون من مصطفى صح، الناس اللي عندهم أتباع مثل يرضى ولا أحد القاديين، هذا من ذكر رجع اللي كان في الهند وكذا، وأيدته إن ذكر يرضى ولا أحد القاديين. أحد القاديين الطائفة اللي المسمى القاديينية مثلا في اليوم عندهم أتباع في نقاش كثير من العالم، وهذا القاديين الآن هم يسمونش اسمه القاديينية، لأن الأمر بحكم كشف، هم يسمونهم الأحمدية، وهم كثيرون في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. وللأسف إذا هذا الناس ادعوا له هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عدد كبير من الأسباب، وعندهم شوكة ومنع من قومه ومن قوة إلى آخره، هؤلاء الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عدد لا يقتدي منهم هؤلاء الكلام مباشرة بعد الوفاة، ضرب في أهل اليمامة وضواحيها مسيلمة الكذاب، رحمن اليمامة بزور وكذب، أظهر عن أهل اليمن عن صنعاء الأسود العسكري، أظهر عن بني أسد وضواحيها، أظهر فيهم طليحة الأسدي، هؤلاء جميعا كانت لهم منع من قومه واتبعهم الكثيرون وارتد عن الإسلام عليهم كبير بسببهم والعياذ بالله. إذا هذا بدعوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام زادوا هذا الإحلام، نحن دع الردة على الإسلام. هذا الناس يرتدوا عن الإسلام على الإسلام في كل زمان، دائما العلم من أبرز ما يثبت العلم، العلم الصحيح. هذا الزمان من أعظم الشبهات، وليس من سفرة الدوبة من أبرز الزمان، من أعظم الشبهات اللي كانت على الطرفية، كانوا يقولون لو كان نبيا لم يموت. هذا نحن نرجوها. قالوا كيف باش نبي يموت؟ لو كان نبيا لم يموت. والجهل. وإذا يصدق رسوليا يعرف بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون. ولا لا لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الخلافة الأولى سمع هذا الفكر العنيفة جدا التي هزت أركان دولة الإسلام. ماذا فعل؟ بعث رسالة إلى المرتدين هنا وهناك. بعثهم رسالة نصر. رسالة يقول طالبهم فيها بالرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. ورجع بعضهم وبقي بعضهم كما هو معروف. بعثهم بين الأشياء التي كانت كتب فيها الرسالة أنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يموت كما مات الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. اذكر لهم قول الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتجد جدار الشافعين. اذكر لهم قول الله سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون الى اخر ما ذكره رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان بعض الناس كان فيهم بعض القبائل كان فيهم علماء من الصحابة الأجداء رضي الله عنهم وأرضاهم فقاموا فيهم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكروهم. وكان واحد كان يقول لهم قوم يدعوه يدعى معاه عدد كبير جدا رجعوا الحمد لله. ثم حاجهم قال لهم أنتم تعرفون أنه قبل النبي كان هنالك أنبياء؟ قالوا نعم. طيب هؤلاء أين هم؟ أفهمهم من هو رجل الأنبياء؟ قالوا قد ماتوا. خلاص بدت أنهم ماتوا أنا بشخص مثلهم يقول صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. الذي لا يموت انما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسماؤه. اذا جمع ثبت الذي رجع الاسلام وكثير منهم لم يرجع. وكنا ذكرنا ان جاء بعد ذلك امتحان جاء امتحان وبين هذا الليل مليح وكيف ما كانوش مرتدين لكنهم ساروا مع المرتدين في ماذا؟ في امتحان الزكاة لما جاءوه دفع الزكاة. فكثير من العرب منعوا الزكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعضهم منعها ردة اعتذر عن الإسلام. إذا أحكام الإسلام لا تلزمه في مقاله فهم بعضهم لا لم يقتل وإنما منعها مخلا جاءوا القيلة مش يخلوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه ما زال الإسلام لكنه باخلا بماله. وقد يحدث هذا لكثير من الناس في هذه الأزمنة. القسم الثالث لم يمنعها ردة ولا بخلا وإنما تأولا يعني منهج مليح بالنصوص. لأنه قال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال كان الخطاب للنصوص كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها شكون في أسس وصل عليك إن صلاتك سكن له. شكون هذا الذي صلاته سكن لنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأولوا ولم يفهموا الأمر جيدا فتركوا الزكاة ومنعوا زكاة أموالهم. المهم كان ما كان من موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مع كان في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لقاتلتهم على من آل. المهم ابو بكر رضي الله عنه لما راى هذا الرجل السديد في هذه المحنه العظيمه واراد كما يقال اليوم اراد ان يحسم الماده ان يقطع نادر هذه الفتنه ونادر هذه المحنه لم يوفق الصحابه على ذلك في بدايه. وعلى عصيم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فجاء يناظره ويناقشه بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه الحجج والادله التي كانت بحوزته رضي الله عنه وارضاه. كان يقول كيفاش؟ نعم كيف يصل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كيف تقاتلهم؟ وبعد ذلك فشرح له وبين له رضي الله تعالى عنه وارضاه وحتى أغضب عليه في القول في بعض الأحيان. فجعل يقول رضي الله عنه أبا بكر جعل يقول يا عمر أجدار في الجاهلية خوار في الإسلام والله لو منعوني عناقا أو حقانا بعينه كان يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتم عليه على أو لقاتلتم على منعه إلى آخره. قال أبو الخطاب الرسول فما زلت أو فما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بهذا الأمر فانشرح صدري بذلك وعلمت أنه الحق إذا هذا موقف من العلماء يعني يكرم بمثله الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وقد كان من أعظم أتباع الرسل ومن أشرفهم وأعلمهم هذا الصديق رضي الله عنه، فوفقه الله عز وجل لهذا الموقف وقطع ذلك عن الفتنة، وبعد ذلك رجع الفئام والفئام والفئام من الناس إلى الإسلام وحسن إسلامهم بفضل الله تعالى، واشتدت شوكة أهل الإسلام بعد ذلك الحمد لله بما هيأ الصديق أبي بكر رضي الله عنه لدولته هذه الفتية أن تنشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض بكل قوة بفضل الله تعالى. ففتح الله عز وجل عليه الأنصار وفتح البلدان وبطل في تلك الفتوحات المباركة ونشر بفضل الله تعالى دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني وطن الفتوحات كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والبلدان التي فتحت في زمن أبي بكر رضي الله عنه كان ذلك اسمها الحيرة، كان ذلك اسمها الأنبار، كان ذلك اسمها عين الثمر، كان اسمها دومة الجندل، كان اسمها روح إلى آخره، هذه البلدان كلها وغيرها فتحت في زمن الصديق أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم وأجل ما أكرم به الصديق رضي الله عنه أن الله عز وجل جعل له بصمة طيبة مباركة نيرة مضيئة في جمع القرآن الكريم، في جمع القرآن الكريم. وتعرفوا احنا لما تقرأ في كتب التاريخ وكذا الذي جمع القرآن العظيم هو عثمان بن عفان، هذا هو المعروف، عثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن، لكن حقيقة أن جمع عثمان بن عفان هو جمع متأخر، هو جمع متأخر وجمع عظيم لا شك، جمع عظيم جدا، لكن مش الأول، سبقه جمعان، الجمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أولا، والجمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه ثانيا، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسبون، لكن لم يكن جمع الأول، لأن الناس كانوا إذا نزل القرآن نفسه في البداية كان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام فتجده ماذا يفعل؟ جبريل يقرأ ويقرأ يخاف ينسى حتى قطع عليه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقم أنا الله عز وجل خاف من تسمعه في القرآن فقم أنا الله عز وجل خاف ما يحبش. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس والآذن لهم في أن يكتبوا القرآن الكريم، فالناس كانوا يجمعون القرآن أولا في صدورهم حفظا، فكثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على حفظ القرآن وعلى تلاوته وعلى قراءته ويذكر الفضل والأجر الجزيل في حفظه وتلاوته. فالحمد لله كثير من الناس جمعوا القرآن في صدورهم، وكان بعضهم يكتب القرآن على الجلد، وبعضهم يكتب على الحجارة، وبعضهم يكتب على النخيل إلى آخره، كل واحد كيف يكتب، كيفما أتيحت له الفرصة فإنه يكتب من أجل أن يحفظ على القرآن، صح؟ إذا بعضهم حفظ في الصدور وبعضهم حفظ في الصدور، هذا هو الجمع المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد في زمن أبي بكر رضي الله عنه حدث ما حدث أثناء الفتوحات، وخاصة في معركة اليمامة قتل عدد كبير من القراء ومن حفاظ القرآن، عدد كبير من حفاظ القرآن الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم في صدورهم قتلوا في معركة اليمامة، وجرح كثيرون وأصيب كثيرون. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خاف على القرآن، خاف القرآن العظيم، فهو مكلف وإن كان ربنا في النسخة إنا نحن نسلم الذكرى وإنا نكون حافظون، الله عز وجل وعد بحفظ القرآن، لكن احنا مكلفون بما بأن نحفظ القرآن نحن بالوسائل المتاحة، نقول افتخارا بحفظ القرآن، لا داعي باش نحفظه، لا داعي باش نحفظه لذة، لا داعي باش نكتبه في مصاحف، ما كانش من هذا، نحن نقدم الأسباب ونحن نريد أن نتشرف بأن نكون من هذه الوسائل التي حجب الله عز وجل بها القرآن، وأن يحفظ القرآن بنا أو بغيرنا، لكننا نتشرف نحن بأن نكون من أسباب حفظ القرآن من وسائل حفظ كلام الله تبارك وتعالى في الناس. إذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شاف هذا القتل استحر بالمؤمنين يوم اليمامة فتمارك اليمامة فقرر أن يجمع القرآن. بفكر بفكر دعا زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، زيد بن ثابت وكان عنده باع وكان من القراء في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، فدعاه ابو بكر رضي الله عنه ليجمع القران، دعاه ليجمع القران لانه رجل كان حافظا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وكان معروفا بدقه النطق وامانه النقل، كان امينا. قال له تكلف بان تجمع القران من صدور الحفاظ من اللقاء من الجلد من الحجارة، يعني حيثما وجدت القرآن مكتوبا لابد أن تحرص على جمعه، لابد أن تحرص على جمعه. زيد بن ثابت في البداية قال كيف نفعل شيئا لم يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أبو بكر الصديق أقنعه بأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يقنعه ولا زال زيد بن ثابت يراجعه، قال حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر ابي بكر، حتى شرح صدر تلك مطمئنين لهذا الكبير في المسقط. قال والله يا ابا بكر لو كلفتني حمل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما حدثني. حاجه كبيره جدا نجمع القران ونحن هذه مسؤوليه كبيره جدا، لكن قلنا مع المراجعه ومع المذاكره ومع كذا ومع الإقناع اقتنع رضي الله عنه وأفضل، فسار في جمع القرآن الكريم الجمعة الثانية في الحقيقة، وهذا جمع عظيم جدا مبارك. ولما جمع نسخت الصحف، نسخه في الصحف، فجعلت الصحف حتى تدل أبي بكر رضي الله عنه. ثم هذه الصحف لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كانت عند خليفته عمر رضي الله عنه وأرضاه متدخلة، لما توفي عمر كانت عند ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلوات الله وسلامه عليكم المؤمنين، حفصة كان عندها حتى طلب منها عمر على نفسه تفضل. وبعدها قلنا لما كان خلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث ما حدث من خلاف الناس في الكراهه لو تبع لما سوريا وكذا، فخطر ما حصل من الاختلافات فخاف وقوع الفتن بين الناس، فجمع الجمع الثالث كما هو معروف، وقصته قويه شهيره معروفه بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الاكارم، اذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان اعظم الناس اجرا في المصاحف ابو بكر، يرحم الله ابا بكر لقد كان اول من جمع القران في توحيد، يعني يقصد بعد وفاه النبي هو جمع في توحيد، جمعه في المصاحف انه كان في صدور الرجال وكان في اللقاء وكان في الجلود وغيرها، لكن لم يكن مجموعا او مجتمعا في نسخ وفي مصاحف، فجمع اول من جمع بين التوحيد انما هو صديق الامه الاكبر ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا شك ان هذا شرف عظيم، شرف عظيم، الله عز وجل اختاره ليطبق قول الله تعالى انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون. ثم مما ينبغي ان ينكر عن ابي بكر رضي الله عنه وخاصه في خلافته انه كان صاحب تواضع جف، كان رجلا متواضعا، كان نعم مهابا، كان رجلا مهابا لكنه كان متواضعا، يعني كان متواضعا في غير ضعفه، شيء التواضع الضعف، كان رجلا قويا مهابا حازما في مواطن الحزم وفي مواطن الجد كما سمعنا في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام في حروب الردة الى اخره، كان عنده الحزم والجد في اوانه، لكنه كان رجلا رقيقا القلب، رجلا اسيفا كما سمعنا في حديث ام عائشه رضي الله عنها وارضاها في الاسبوع الماضي. إذا كان رجلا رقيقا، رجلا طيبا، رجلا شديد التواضع، كان شديد التواضع عليه رضوان الله تعالى. وإذا مدحه مادح قال كلمته الشهيرة: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. يا ربي ما تأخذني شيء بالحواهات والشحواهات والسعرواهات، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ما أعظم هذا الدعاء. اللهم لا تؤاخذني بما نقول يا رب، ما تحسسنيش على الجنة نقول شين أقول شين أقول عن نفسي افتخارا وتطاولا. اللهم لا تؤاخذني بما نقول واغفرني ما لا يعلمون. هذه الأشياء الخفية اللي يعرفوهاش يا رب العالمين، واغفرني ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يرضون، واجعلني يا ربي خيرا مما يرضون. وهذه الأدعية مباركة جدا ودعية طيبة جدا وفيها معاني جليلة، فيها معاني جليلة. كما كان واحد من السلف قديما عند واحد الدعاء هذا في مدح الناس وكان وش يقول؟ يقول اللهم اجعلني عندك من أعز خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك، وعند نفسي من أرذل خلقك. عند نفسي يا رب اجعلني كأحكام أدى لنفسي وأحكم يا رب. فاستفيد حتى قبل ست اطلاع لما تسال ان تلتقي بها، ما تخدرش ما تخدرش الغرور من عند الشيطان. عند خطيك من اوسط خطيك تجعلني تحت مخاش يعني من الناس يحتقرون، لا تجعلني فوق الناس فوق الناس يشوفوني فيه بل يدخل الغرور بل يفسد بل يفسد من اوسط خطيك كما سال الناس. وعندك من اهل خطيك تجعل عنده من أرفع حقك شأنا، من أعظم حقك سبحانه وتعالى، من أشرف حقك تبارك وتعالى. إذا ما كان كان يقول الرسول الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة، شوف التواضع تاعه، لما تولى الخلافة كان هو قبل الخلافة وطبعا هو حتى قبل الخلافة قلنا هو واحد أخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندوش منافس. هذا بالشهادة كما سمعتوها شهادة أصحاب الأقربين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعماله قبل الخلافة أنه كان يحلم الشاب يحلم الشتام لبعض الأيتام، وفي يتامى كان في بعض الصغار هو يبغى يحلم لهم، يحلم بالشياه تاعهم، يحلم بالمعز تاعهم، يحلم لهم رضي الله عنه وأرضاه. هز من الخلافة يسمع واحد بنت يتيمة سمعت الخبر فجعلت تقول لأمها يا أمانة لن يحجب لنا أبو بكر بعد اليوم، لو صار خليفة خلاص لن يحجب لنا بعد اليوم. فذهب إليهم وقال والله لأحجبنها لكم، والله لأحجبنها لكم. حتى بعد الخلافة عليه رضوان الله تبارك وتعالى تعرفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه احنا الصورة بغض النظر العبادة تاعو اليمين تاعو التقوى تاعو الصدق تاعو الحسن تاعو كل ما ذكرناه غير ذلك من صفات عظيمة. احنا عندنا واحد الصورة عن أبي بكر، أبو بكر الصديق في الدار صنفه بين الصحابة هل هو من أغنيائهم أم هو من فقرائهم؟ مش عارفه من أغنياء الصحابة. من بكر كان يعتق الرقاب وكان كذا الله يبارك كان ثريا، بس حياته الصور والاهتمام كأن هذا الأمر حصل له طوال حياته، لكن لا ما مش موضوع ما كانش كمل نعم كان عنده مراحل صحيح. لا أبو بكر الصديق ما استلمش يوم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ماله بماله كله واش قال النصوص ما تركت لأهله؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني بعدها كان غنيا لم يكن غنيا كان فقيرا، لكن الحمد لله عمر بن العاص ما استعد له شيء ولا شيء من الطبيب. زيد على ذلك يقول لك شيء، ابو بكر رضي الله عنه كان ياخذ دجاجا كان متوكلا على الله عز وجل. والعجيب في الامر ان ابا بكر رضي الله عنه بعد ان احتضر بعد ان احتضر المؤمنون بخلافه النبي عليه الصلاه والسلام مقام كبير جدا خذوا مثال من هذه الايام راقبه الناس خارجا في تجارته احكي لهم كما هو ذلك وجدت الشوق خارج الدجاج يسافر حج التجاره فدعا جزاء الله ورحمه الى اين يا ابا بكر؟ قال والله فاستبزر الى اين تبقى الواحد الله اكبر. هنا علمونا حاجه مهمه جدا انا قد لا يعني قد ارحم الامان المسلمين الان فنحن مرضوا لكن من بيت بيت بين بيت بين المسلمين نعطيك البيت الى المسلمين لا يكفيك ويكفي ان تكم لكن تبقى هنا واحتاج الى تسويق مع الامه. فرجع رضي الله عنه ورضي بهذا الامر ومشاو على هذا الامه الاسلاميه مشات على هذا. فهذا امر عظيم جدا وامر مهم جدا نذكر به نذكر به الناس العقلاء بل احنا يا اخوانا عندنا ناس صفحات في المناصب عندهم اعمال عظيمه جدا ما قدروش يفرقوا لها بها لان البشريه لازم يخدم لازم يخدم قوته كما ذكرت انا دافع بصفة أساسية إن دفعنا الناس أرضي بابي أولا يتقرب من أولادها يدعمهم وأنت يجب تكون مثل تعالى خاشو جاءوا الصغار عنك وجرد يعوني بوسيع لهذا الصرع لهذا كذا لكن في المسجد تلقى الإنسان يتلقى خالق يقرر ويعلم ويبين ويربي ويأدب وكذا وحب على ذلك الرابع عام آمين كذا مسكين بعد هذا لما يقول ما يشرب بيت زوج بيت بس بيت الحياة وبيت وموله وبأس مكتب شو ماذا كان عليهم بعض واحد أو في الدنيا أو في الوها دنيا شو هذا شكون يقول هذا احنا اخواننا صراحه في اكثر الاحيان وما كنت مستشفى انا احيانا نمشي ونحكي لك واحد وصلوا كذا احنا هذا الناس لما تقولوا لك ما هم فاهمين عليهم سبحان الله عظيم ويقول خلاص كيف كان من قبل بس كيف كانوا قبل على بدري كانوا 400 واحد يقرا شكون يقدموا 400 واحد يقرا 400 واحد يقرا واحد بس يكون عاقل يا اخواننا والله عاقل هذا الانسان حد يبدا عنده قدرات وعنده مستوى وعنده كذا يشوف مخدمين يخدمون وعلى ذلك أنه أحيانا عاقل طالب الزوحة لبس فيهم أحيانا يسكنوا المصابة قعدوا على يسكنوا مصابة لكن عندنا أهل الوارع كما يقول هذا الجبل ما تحدث ما تحدث ما تقوله يعني تبدأ بقوة ولا بد أن تكون هذه الظروف كل الظروف إحنا شخص في المستوى ولا نحتاج تحديدها ونعاودها ونحررها ونتأكدها لا هذا لا أن الشرع عز وجل بأنه في المصابة ونعرف كيف الناس يعلمون أولادنا مع فرقين يحكي في القصة ابن بابيس رحمه الله إمام النهضة في الجزائر من مكان يزور ولاية كثيرة من ولاية الوطن دائما عنده مرة في عام يروح يمشي في ولاية كثيرة الشمس والغرب الشمال الجنوب يصورهم يعلمهم ينصحهم كذا يقوم على الدعوة المدارس إلى آخره كان يمشي مرة من مرة أي طوله وقت المنطقة راح لهم صارهم قالوا وجه معه ونصحهم فكرهم سألهم السؤال المهم لذلك يقرأوا القرآن قال سبحان الله قال له ما كشف الفرقان قال خلاص قال بروح شوف أي منطقة جيب واحدة لا سلاح القرآن قال لهم لا تقول وجه الله يبارك وفعله وجه الله فيه وفي الأجرة محترمة وفضل في كامل وقال لهم لا تقول قال لهم ما صار الحق ما عندنا شهادة استقرار روح لهم في أرضها وقوم عليه أفضل في مسقط أصحاب المناطق أعتبر ذلك في هذا الشيء الحمد لله إلى اليوم تلقى الشيخ حجب التنسل وهي بارد قد يزيد وتنظم يزيد وتبقى في البلاد القبائل في جبال وكذا ناس وقرار زيد زيتون الأول الشيخ هو الأول ولا لا لا وقال الزرع تاعهم هو الأول إلى آخره وطرق أخرى أيضا من الوطن الحمد لله مازال خير في بعض المناطق ما نقولوش خلاص لكن خلال مجلساتنا على هذه القضية نشوف الخطر الوحدة بالأمة خطر في هذه الجوانب هذا راح عام تعالج ان شاء الله في الرحله تاعه وعاودوا عشرون نفسهم يصلوا بالايمان رحمه الله اول سؤال سالهم قالوا انتم ما تتلقى المعنى جبتوا شيخ عمال النساء جبتوا شيخ عمال الشيوخ قالوا بعض النساء قالوا والله ما جئت والله ما جئتكم ولا زرتكم ولا وضعت قدمي بينكم كيف ما كنتش مسلم عاد كامل ما كنتش مهتمين بهذا الامر يقفوا جوه لم يزيد واحد كثير واحد سبحان الله واحد قرية كانت تصوم عليه متنظف فاحنا يا اخوانا والله نقول هذه هي مسألة حساسة ما تنتظروش الإمام أن يقول لكم كذا ما تنتظروش لمعلم القرآن يقول لكم اسمع لعلمكم يا أخويا التوفيق ما يقولش عنده عز النفس والكرم بتاعه ويحفظ ما أوجه ما يقول كل شيء كذا ما دخل صح لازم يكون في مستوى قرية مش حكاية لما تخرجوا من الناس مش من يقول لك كان بين الذكور والإناث احنا نشوف ماذا يستعمل تحت احنا عندنا احنا ولادنا وكذا الحمد لله تلقى في العام 100 سنين 400 سنين وسنين الله يبارك نعمة لهذا مشروع قرية ايش يقولوا برضو لا تزال في الجامعة ما يقولوا كم كيلو عام ما استثمروا لي محفوظان كيفاش ياخذ عنده كذا كيفاش ياخذ عنده ساعة قال مثلا ثلاث مرات في الاسبوع ساعة ساعتين كانت ثلاث ساعات وكيجي استاذ واحد نحطوا 50 واحد قدام شكون اللي يعرفوا ثلاث ساعات مين راح يسمع مين راح يصحح شكون راح يتبع خطوة الله عن جواب بكرة مش بدأت يتعلموا شوية جاهز يعجوا بربي يتعلموا شوية آداب وأخلاق مهمة جدا في الحياة بتاعهم شكون راح يوقف عليهم هذا الشيء فاحنا نقول في الحقيقة أنا دائما نقول جماعة أنا نسعى مش ماذا بينا احنا في مدرسة قرآنية كل خمس تلاميذ كل خمس تلاميذ يكون عندهم أستاذ مش تفهم بلاحظة قرايتهم في الحياة بتاعهم في الأحكام في أحكام التجويد في الآداب في كذا في كذا يوقف عليهم بلاحظة دراستهم تعب الله يتبع دراستهم يا الله يقرا موش يقرا أو ناجح موش ناجح أو مجيب موش مجيب موش مجيب إلى آخره خمس ما يقدر يتبعهم لكن انت 50 60 70 واحد عند استاذ واحد يعني كل كما يقول كبوسيس كل الإنسان ذي هم يعيشون في الساعة أقعد في الساعة وراح كنت أتمنى في الساعة وراح كنت أشكر في ذلك أنا في الساعة وبعد أقول ما ليش نتيجة ومع ذلك الحمد لله كنت في المدارس أنا رأي فيها نتائج والتاريخ كان يتعامل تعالى من أولياء من صحة ما تنروش الصح النقص موجود يا أخوان النقص موجود لازم نقوم بهذا النقاط هذا بالنسبة لي حساسة جدا جدا جدا شو أول يوم أمر قصتك على الأخذ بس قبل هذا ويستخدم هذا في فجر كيف أمر إلى المسلمين تمشي على خطر كبيرة نعم برتاح صح يعني لو جاءت إلى رب الله سبحانه وتعالى مهم هذا الجدل هذا حفظه وحقيقة القرب أحسن قيام على دولة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن كان كيف يخدم يمشي مثل حتى لو قال جيد قل كم من حق عبد الله مع الإسلام يخدمه جيد يجي تعبان يجي يقعد بالي يجي كان يخدم شيء بدي أو شيء كذا لكن سيفرق هذا الأمر يخدم فرق واحد مع الإسلام فرق هذا الأمر وحد يخدم فرق خارج الإسلام حتى ما خسرت شعور تفكرت يجي يقول هذا هو يحبه ما هم يتربى هم يتأذبوا مكان ولو ما كانش تقدم حتى الأمل والله تعالى المحكم مع عشرة كالب ثم بعد هذا العمر الحافي كنت حق ترجمة الصديق ترجمة حافية جدا جدا نحن اقتصرنا ما مر من أهم والله تعالى أعلم بعد ذلك وبعد عمر طويل مبارك وبعد مسيرة حافلة وسيرة مباركة للصديق رضي الله عنه وأرضاه تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وهي ابنته الطاهرة بنت الطاهرة والصديقة بنت الصديق قالت كان أول من أمر بأبي بكر أنه اختزل يوم الاثنين لسبع خلولة من جبل الآخرة فكان يوما باردا فحمى 15 يوما اغتسل احمد الحمر 15 يوم وهو مريض رضي الله عنه وارضاه وكان لا يقوم بالصلاه من شده المرض وتوفي ليله الثلاثاء لثمان دقائق من جمادى الاخره سنه 13 من هجره النبي عليه الصلاه والسلام وله من العمر كبير صاحبه صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنه سبحان الله توفي وعمره 63 سنة أبو بكر توفي وعمره 63 سنة وعمر رضي الله عنه أيضا توفي وعمره كما سيأتي إن شاء الله 63 سنة هذه الأيام لكي يقيم أكثر بسبب شدة المرض كان يمر عمر سبحان الله تماما كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بنا الآن أبو بكر رضي الله عنه كان يقول مروا عمر فليصلي بنا فكان عمر يؤدي الصلاة للناس بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه واختاره الناس وفرحوا به يرحمك الله ثم إنه دعا عمر رضي الله عنه في شدة المرض وأوصاه في خاصة نفسه ثم أوصاه للمسلمين خيرا ففهم عمر أنه يريد أن يحمله هذا الحل الثقيل إن هو توفاه الله تبارك وتعالى وهذا الذي كان في الحقيقة ثم إنه لما اشتد عليه المرض اطلع على الناس من قوة من بيته صلى عليهم وقال يا أيها الناس إني قد عهدت عهدا أفترضون به يعني حتى يوصلكم شيء فالضابع قال رضينا ما رضينا يعني الشيء الضابع أبو بكر رضينا به خلاص يعني قالوا ما نموت يموت أنا رضيكم حتى الإنسان ولا تضابع قالوا شو نوش قبانتا ما رضينا فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله قال والله لن نرضى إلا بعمر فقال أبو بكر هو عمر رضي الله عنه قال الله عليه الله تعالى جنة فكان عمر خليفة بعد أبي بكر رضي الله جميعا عنه جميعا وأرضاه روى ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات أنه قال لما دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه في مرض مكانه يزورونه فقال يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال إن الطبيب قد نظر إليه ففرحوا قالوا وما قال؟ قالوا قال إنه قال إني فعال بما أريد الله أكبر فهو شخص إني فآمن بما أريد يقصد ربه سبحانه وتعالى. ويوم الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ فقالوا: هو يوم الاثنين. أي يوم؟ قالوا: هو يوم الاثنين. قال: فإن مت في ليلتي هذه فلا تنظر بي الغد. ونشوف نفسه في الحقيقة لا أخمال نفسه أسرع في جنازة، فإن تكون صالحة فخلوا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشخصوا تضعونه هذا قابل أسرعوا في جنازة. هل أبو بكر رضي الله عنه شنو هذا؟ قال: يوم الاثنين قد كان يكلم الثنايا هذا الليل في ليلة هذا فلا تنتظر بي الغد، فإن أحب الأيام إلي أقربها من رسول الله عليه الصلاة. هذه المحبة العظيمة، هذا الشكر العظيم، يكون اليوم في خطبة الجمعة من الجمعة بعلامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام، الشوق إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحاب الكرام رضي الله عنهم، كم واحد يحكي عليه بلال بن رباح رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه، عدد من الصحابة. هذه اللحظات الأخيرة الصعبة العظيمة الأثيرة أهل البيت يتذكرون، وهو يقول: فرح المغتبط مسرورا غدا ألقى أحبة محمدا وصحبه. فرحا وحيد قد نفسه غدا ألقى أحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. إذا شوف قلبه مصدقا لما طبوا شريعة فهذا الليلة قال: أحب الأيام إلي أقربها إلى رسول الله عليه وسلم. وقد كان قد هيئ مقاما يدفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دفن قريبا منه في حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمنا جميعا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. يوم الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى في مسند قال: لما حضر أو لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تمثلت عائشة رضي الله عنها بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر. شكل الحالة كان في الصغير في سكرات الموت قد تشد الفايدة، ليس يكون عند المال يكون عند الغنى يكون عند الثراء. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر. وشكر سمح أبوك الصغير فإن الحالة صعبة قد دعي هذه وقولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولفظ عن الناس رضي الله عنه وارضاه ولي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام سنتين وثلاثه اشهر وعشر ليال، خلافته كانت قصيره جدا. ولي بعد النبي عليه الصلاه والسلام سنتين وثلاثه اشهر وعشر ليال، وهذا يرد على من يقول ان ابا بكر كان اكبر من النبي عليه الصلاه والسلام سنا كشفه النفس، كان اصغر من النفس، ولذلك وتولى بعد النفس وحكم عامين وست شهور وعشر ايام وصفها الى 63 سنه، هو اصغر من النبي عليه الصلاه والسلام. قد يذكر واحد الشيء لكن يقول هذه القول اذا كانت صحيحا فانه يوسف بن العباس عن النبي عليه الصلاه والسلام تأدبا لما سئل العباس الشيء ابو بكر الصديق لما سئل العباس: أيهما أكبر أنت أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني ووليت قبله. هذا أدب، هو أكبر مني ووليت قبله، كان اسمها تصدق لكن ماشي صحيح. شوف شيء في السن الظاهر أنها للعباس رضي الله عنه وأرضاه الله تعالى أعلم. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عبيد رضي الله عنها ومعها ابنها وابنهما عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وارضاه. صلى عليه صلاه الجنازه فاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ودفن الى جنب صاحبه وصهره واستاذه ومؤذنه واسوته وقدوته نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ودفن راسه عند كتفي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيرضى الله عز وجل عن ابي بكر، نسأل الله جل وعلا أن يطيب ثراه وأن يطيب ذكره، ويرضى الله عز وجل عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد أبي بكر رضي الله عنه حمل الشدة الثقيل وتحمل الأمانة الجسيمة بعده الفاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة، والله الموفق له وسواه، نسأله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.